هذا الطلب قد تكرر وهو إيقاف الدروس في أيام الامتحانات، الذي يظهر أنه من الصعوبة بمكان أن نوقف، لكن سيستمر الدرس ولكن سيتقلص الوقت يعني بعض الشيء بإذن الله عز وجل، والذي يستطيع أن يجمع بين الحسنيين بين الحضور والمذاكرة فالحمد لله، وإلا فهو معذور ويستطيع إن شاء الله الاستدراك من خلال ما سجل. الله عز وجل هو المدعو، يدعى لمن لا يحسن العربية يدعو الله عز وجل بالاسم الذي هو معروف في هذه اللغة، وإلا لو كان الأمر خلاف ذلك لما كان لغير العرب أن يدعو، أشك أن هذا لا يقول به أحد. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الأخ يسأل عن أن الاسم الذي دل على وصف غير متعد فإنه لا يذكر على صيغة الفعل، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فلا يقال مثلا إنه يترتب على ثبوت اسم الحي لله تبارك وتعالى أن نقول إن الله قد حي أو يحيى. نعم، ضبط الدرس يكون بثلاثة أمور، أي درس؟ بتحضير، تقرأ الدرس وتحاول أن تفهمه قدر استطاعتك، وإن تيسر لك أن تنظر في شرح مسهل مبسط فحسن. الأمر الثاني أن تحسن الاستماع في الدرس وتحضر عقلك فيه، تحاول أن تفهم كل شيء فيه، ثم بعد ذلك وهو الأمر الثالث أن تراجع ما علقت وما دونت وتذاكر في هذا زملائك. إن مشيت في أي درس على هذه الأمور الثلاثة فأبشر بضبطك لما جاء في هذا الدرس. الله عز وجل لا شك أن له صفة العلو تبارك وتعالى، وهذا السؤال ذكرني بمسألة منبه عليها تعلقت بالقاعدة الأولى في هذا الدرس، وهو أن الاسم الواحد قد يدل على وصف لازم ووصف متعد، فنرتب على هذين الوصفين ما يترتب عليهما من الأمور التي علمناها. مثال ذلك اسم الله عز وجل العلي دال على صفة العلو، والعلو في صفات الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: علو الذات وهذه صفة لازمة، وعلو القدر وهذه صفة لازمة، وعلو القهر وهذه صفة متعدية. فيلاحظ أن في بعض الأسماء قد يشتمل الاسم على وصف لازم ووصف متعد. وهذا الأخ يقول لا تسرع في الكلام، أنا أخشى أني أصيبكم بالملل من التريث، إن شاء الله أبشر. نعم، تجريد القواعد موجود في الموقع إن رجعت إليه. بالنسبة لقول الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام، لا شك أننا ما علمنا دلالة هذه الآية على ثبوت صفة المجيء لله عز وجل إلا بقرينة الأدلة الأخرى، فلم تكن السماء لتتشقق والملائكة لتنزل في ذلك اليوم العظيم إلا تمهيدا لنزول الله تبارك وتعالى، وهذا قد علمناه بدلالة الأدلة الأخرى. وتكاثر الأدلة على شيء واحد هذا يزيده قوة لا شك، وليس نعني أنه لم يأتي دليل على مجيء الله عز وجل إلا هذه الآية. طيب، لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.